خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. بعدما أنهانا الله عز وجل في اللقاء السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ننفض الفراش، كذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يرقد أن يضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. هكذا يكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الذكر والتوجه إلى الله عز وجل في كل أحواله، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم عند النوم أن ينام على الجانب الأيمن ويذكر الله تعالى وينام على طهارة، لأن النوم هو الموتة الصغرى، ولا يدري الإنسان هل سيستيقظ أم سيموت أثناء نومه. وفي هذا الحديث تخبر حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد، ويرقد يعني ينام، وضع يده اليمنى تحت خده، أي جمع كفه اليمنى ووضعها تحت خده الأيمن متوسدا لها. وهذه الهيئة كانت محببة للنوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بها كما في رواية البراء بن عازب رضي الله عنه حيث قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن. وفي رواية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك. نعود إلى هذا الحديث، حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، حيث أنها بيّنت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، أي أدعوك يا رب أن تحميني وتبعدني عن عذاب الآخرة يوم تبعث الناس يوم القيامة. وكان عليه الصلاة والسلام يذكر هذا الدعاء 3 مرار، أي يقول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء 3 مرات. وهذا توكيد منه صلى الله عليه وسلم للطلب من الله تعالى. وفي صحيح البخاري من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا دعا دعا 3، وإذا سأل سأل 3، وذلك لما في التكرار من إجابة الدعاء. ومثل هذه الأدعية في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من باب التعليم لأمته، لأنه صلى الله عليه وسلم عصمه الله تعالى مما يستوجب العذاب. فحري بك أيها المسلم أيتها المسلمة أن تحافظوا على هذا الذكر عند النوم، وأن تفعلوا هذه السنة: تضع يدك اليمنى تحت خدك الأيمن وتقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. أسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.